أحسن الله عليك. نعم. هذا سائل يقول: من استمنى عمدا قبل التحلل الأول ومضى في حجه، فهل كفارته تقاس على كفارة الإجماع أم تختلف؟ وإذا لا لا لا, لا, لا. هذا أشبه ما يكون بما بحكم المباشر الآن في الذكر، وصحيح أنه عليه التوبة وفدية الأذى، هذا مقتضى اختيار الشيخ. نعم. صلى عليك. يقول عليه التوبة لأنه ارتكب محرما. نعم.